وقل رب زدني علما. لما جاءت ساعة الرحيل رحل وحيدا كما خلق وحيدا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. نزل به الموت وهو بين أهله وأصحابه، لكنه يعاين السكرات وحيدا، يرى ملائكة الموت وحيدا، ورحل العبد وحيدا. ثم ذهب إلى دار سيسكنها وحيدا أمدا طويلا بعيدا، لا يدري به إلا الله، يتبعه أهله وماله وولده، ثم يتركونه وحيدا. فدخل القبر وحيدا قد جرد من كل شيء، من ماله وأهله ومن لباسه ومناصبه وألقابه، لن يدخل معه قبره كرسي منصبه، لن يلبس الشارة العسكرية ولا عمامة المشيخة، كما خرج إلى الدنيا سيخرج منها. ثم يسأل في قبره وحيدا، لن يأتي معه الحجاب ولا الجنود ولا الأحباب ولا الأصحاب، وفوق ذلك لن يقال له صاحب الفخامة ولا سعادة المدير ولا يا فضيلة الشيخ، سيجرد من ألقابه كما جرد من ماله ولباسه، سيواجه أسئلة الملائكة في القبر وحيدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي تركتم ما أعطيناكم من الأموال والأولاد والأزواج وراء ظهوركم في الدنيا. سيظل في القبر وحيدا، لا أنيس ولا جليس، ليس معه إلا العمل، إن كان صالحا فنعم الأنيس، وإن كان سيئا فبئس الجليس.